العقل حيرانا يقول الدمع حكمته يبوح بالسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدمع حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا ما حدثنا الزمن تركيا وما أدراك من تركيا بلد الإسلام والخلافة، سلام على الأتراك المؤمنين في الخالدين وجمعنا بهم الله ربنا في جنات النعيم. زرت تركيا 3 مرات، مرتين اتحاد العلماء ومرة للخرجة والسياحة. تركيا قطعة من جنات النعيم لكن قدمت في الدنيا، تعيش على بحار وأنهار وجبال وصحراء ووهاد، حدائق غناء وبساتين فيحاء وأشجار مثمرة وجو هادئ وغمام يمطر صباح مساء، سفن تمخر عباب البحر أمامك وقوارب ويخوت واستقبال تركي وتاريخ أمامك عريق، تاريخ الإسلام، تاريخ الخلافة. أمة الأتراك حكمت العالم الإسلامي قرابة 700 عام، 37 خليفة، أمة فيها علماء ومقاتلون ومجاهدون، كانت بوابة للإسلام، كانت حصن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل تركيا، اسطنبول كانت عاصمة الدنيا، لأن اسطنبول تقع في وسط الوسط بين أوروبا وبين آسيا، جسر واحد يفصل اسطنبول، هذا نصفها يقسمها، نصفها أوروبا ونصفها آسيا. تدخل مساجد تشعر بعظمة الإسلام، سبحان الخالق، نحسن تركيا عجيب وصناعة ورخام وهالة ووسعة وفخامة وإشراق باسم الإسلام. دخلنا متاحف مع الإخوة المشايخ والعلماء وعندهم عاطفة دينية، يكون هناك شعرة موجودة في زجاج وعلى الزجاج يعني شنطة حقيبة وأقفال تلتحق بشعرة للرسول عليه الصلاة والسلام، الله أعلم، لكن في زجاج ومحفوظة، يقول خلفاء كانوا يتداولونها وكانوا يضعون خلفاء بني عثمان في الماء ثم يضعونها يمسحون بها وجههم يتداولون بها. وهناك آثار يقول أن هذا بقية البردة، أن برد الرسول صلى الله عليه وسلم وشيخه بأبي هم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن تجد التاريخ أمامك وتجد التاريخ الثقافة والحضارة، والأتراك شعب جميل ونظيف ومرتب ومنظم، حتى أنهم يعني عندهم إمكانيات الحضارة، هم جمعوا بين الروح الإسلامية والطريقة الأوروبية في بعض وسائل العيش، بل هم يمتازون أوروبا بعبق التاريخ والأصالة. الحمامة التركية قديمة لكن هي أبدع شيء في العالم، الماء الساخن الطبيعي وماء الورد وما يتبعه من أطياب والبخور وخير ذلك. الأكل التركي هو أحسن أكل فيما أعلم الآن. لماذا؟ لأنهم أصلهم أطباء شعبيون. إذا ذهبت تركيا اسأل عن مقطع العنب، العنب يأخذونه بعد ما ينتهي فيقطرونه في قدور، وبخار العنب هذا يصبونه في قوارير فيصير مركز كأنه عسل، ويجعلون معه الحلوى الطحينية هذه. عندهم خبز بالصاج، خبز على الجمر على الفحم، والعسل في تركيا من أحسن العسل. الجبال عندهم جبال مثمرة خضراء يسبح فيها النحل، ولا يطعمون النحل عندهم السكر، السكر أحيانا أغلى من العسل لعلمك، لأن عندهم غابات لا يحتاجون يعطون فيها العسل، يعطون سكرا، فعسلهم هو من أصفى وأشفى العسل في العالم. أيضا الأتراك مهما مر بهم من عواصف علمانية وذلك لا يريدون الإسلام، ولذلك انظر الآن حكومة العدالة والتنمية كيف قدمت على صورة الإسلام المتسامح المشرق، وحتى وصلنا مساجد نرى تحفيظ القرآن في مساجدهم، الحجاب يطبق في تركيا. أنا أعرف أنه مر بهم تترك وموقفه من الإسلام وإلغاؤه للكتابة العربية وإلغاؤه لدور المسجد وإلغاؤه لنظام الشريعة وهجومه الكاسح على كل ما هو إسلامي وتربية جيل جديد، جيل علماني لا يعترف بالإسلام، هذا سبب بعدا كبيرا في الشعب التركي. لكن لما أتى قوة الإسلام وأتى جيل جديد يحمل فكرة الإسلام الوسطي المعتدل المتسامح، رأينا كيف أخرج لنا مثل طيب رجب أردوغان، الذي وقف المواقف القوية حتى المشرفة ضد إسرائيل أمام العالم، أمام العالم يكتح بيديه ويقاطعه ويخرج من الجثة التي هو فيها ويقول الكلمة، وتذهب قافلة الحرية يقودها الأتراك ويقتل أكثرهم الأتراك. والأتراك ليست أول مرة، الأتراك هم اللي نشروا الإسلام ترى في الجمهوريات الإسلامية، الأتراك هم الذي نشر أوصل الإسلام بالبوسنة والهرسك، الأتراك هم الذين أدخلوا الإسلام أوروبا، الأتراك هم الذين حموا دائرة العالم الإسلامي من جاكرتا إلى نواكشوط بسفنهم وجيوشهم. ويوم قامت الدولة التركية سبحان الله كيف تتداول يعني دورة في التاريخ، وتلك الأيام وضعها بين الناس، يأتي الخلفاء الراشدون ثم الدولة الأموية ثم العباسية ثم يستلم الأكراد فترة مع صلاح الدين والتركمان مع نور الدين محمود، ويأتي الأحاديث في فترة والهنود في فترة، ويأتي الأتراك مع محمد الفاتح ومثاله. فالأتراك يعني حموا الإسلام وقدموا دماءهم رخيصة لنصرة الإسلام ودفعوا أرواحهم ثمنا للا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الخلافة كان فيها ملاحظات وعرفنا بعض الأخطاء، وهذه طبيعة البشر، يعني المؤسسات البشرية تحصل هذه ليس بنبوة، هذا مشاريع أرضية، دول منظمات ومؤسسات فيها إيجابيات وفي السلبيات، لكن إيجابيات الخلافة، إيجابيات الخلافة العثمانية في حفظ هوية الأمة والمدافع عن بلادها، هذا قبل الضعف قبل الزمان، أقصد في مثل عبد محمد الفاتح وأمثاله من السلاطين الكبار، حتى السلطان عبد الحميد ترى رفض أن يساهم على فلسطين ودافع عن كرامة العرب وكرامة المسلمين ورفض أي عرض له، ذلك جابه أوروبا وحاربوه وأتوا بأتاتورك صنيعة لهم وأسقط الخلافة وغير معالم الدين الإسلام، ومع ذلك لا زالت تركيا الآن متمسكة بإسلام ودينها. وأنا بالمقابل أقول للمسلمين أين أنتم عن تركيا في السياحة وفي النزهة وفي الاصطياف؟ لا تذهبوا إلا اتركوا أوروبا إلا العلاج أو الضرورة، اذهبوا إلى تركيا سهب. أولا بلد إسلامي، بلد حضارة، بلد تاريخ، بلد جمال، بلد إنتاج، بلد تجد فيه ما تطلب. خذ أنت تمتطي سيارتك اذهب أي تبع، إما أن يواجهك غابة أو تل أو نهر أو جبل أو سفح أو حديقة أو بحر، بلاد تركيا بلاد جميل. انظر الآن أتركوا من أصح الناس جسما وقامة واستعدادا، وهم يحبون المشي الأتراك حتى ما تبدا عندهم مرض السمنة منتشر، وبلدهم بلاد جوها في الحال الذي أعطاهم هذا الجو البديع. الآن في الصيف يحدثني بعض الأخوة الآن وأنا في شدة الصيف الآن يحدثني يقول رجابي يسقط علينا المطر، يسقط علينا كل يوم والمطر يهمل علينا من السماء، جوهم غائم والأمطار عليهم صباح مساء، والنسيم العليل يجلسون على أطراف النهر والبحار بمطاعمهم المكشوفة ومقاهيهم وسهولة أمورهم، وتجد التركي يعني ما وافي معك وصادق وأمين وقوي. وأنا أتصور أن تركيا الآن سوف تكون من الدول المتقدمة صناعة، لأن فتحت المجال للصناعة والزراعة والإنتاج، هي تصنع الطائرات الآن، تصنع السيارات، تصنع الدبابات، وحكومتها الإسلامية حكومة العدالة والتنمية، حكومة عاقلة، حكومة ذكية، حتى تعاملت مع العالم بذكاء. عندهم شعار رفعوه المشاكل صفر، المشاكل صفر، ليس عندهم مشاكل الآن. أصلحوا ما بينهم وبين الجيران، بينهم وبين سوريا الآن أكثر من 50 عقد، أكثر 50 شركة أو 50 عقد. الآن يدخل التركي إلى سوريا والسوري إلى تركيا بالبطاقة الشخصية. أصلحوا ما بينهم وبين إيران، مصطلحين مع أوروبا، مصطلحين مع العالم الإسلامي، مصطلحين مع دول الشمال روسيا والجمهوريات الإسلامية. هذا هو العقل، هذا الحكم، أنك تعيش في عالم، تعيش في وطن، عش أنت في كوكب، ما تعطي هذا قنبلة وهذا قذيفة وهذا تخالف هذا وتحتج على هذا وتدغل هذا وتخون هذا وتغدر بهذا وتمكر بهذا، أنت في عالم، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، السياسة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأتراك هؤلاء الذين يقودون حكومة تركيا مثل عبد الله غول ورجب طيب أردوغان حكماء، حكماء. هذا المسألة، رب الناس الآن على المساجد، على الحجاب، فتحوا أبواب الجماعات الإسلام، أتوا بالإسلام تدريجيا، أقنعوا الأمة باقتصاد قوي. اقتصاد تركيا الآن من أقوى اقتصاد مر بها في تاريخها، اقتصاد عالي، وذلك شوف التصويت في حكومة العدالة والتنمية. أيضا كان منحارا لأن السياسة فن ممكن أنك ما تعادي مد الجسور يا أخي إذا لم تتعرف مع الله. أنت لا تستطيع أن تعيش في وسط, أنت مجبر الآن أن تعيش في كوكب, أن أنت تعيش في كوكب مع العالم, أنت في شبكة, شبكة اقتصادية واحدة وإعلامية واحدة وسياسية واحدة. ولذلك ماذا تنفع بعض الدول خطابات التشنج والعداء هذا والتهديد والوعيد, وهي كما قال أول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ابشر بطول سلامة لن يربعه, هو تهديد غير محله. دول صغيرة ما وفرت الخبز لرعاياها ولا وفرت حتى تسلك الشوارع تهدد أمريكا وتهدد بريطانيا. الله أكبر, الحمد لله على السلامة, ارحمونا, خطر ممنوع الاقتراب, الله أكبر, تهدد القوى العظمى. ها يا أخي اصلح بلدك واصلح شعبك واصلح أمتك وافتح الاقتصاد وتتركنا الأسراق عقلاء. حكومة تركيا الآن عاكلة, تعيش الآن اقتصاد الآن مزدهر, المشاكل صفر, يقول لا بد يكون المشاكل صفر حتى أصلحت العلاقات مع كل دول الجوار وكل دول العالم. وهذا هو العقل عشان يعيش الناس, لأنه مع الحروب والتشنجات والوعيد والتهديد يتوقف النماء يتوقف الاقتصاد, ولا تأتيك الشركات الوافدة ولا المشاريع والاستثمار ولا السياحة, لأنهم يعني يعتبرونك مهدد لأمن الناس. أنت اشعر الناس في العالم بالأمان, سواء كنت داعية أو سياسي أو كاتب, ارفع علم السلام وقول للناس حسنا, يقول سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, يقول سبحانه ادفع بالتي أحسن, ادفع بالتي أحسن, يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم, لين الخطاب, اشعر العالم بالأمان. الناس إذا أمنوك تعاملوا معك بالاقتصاد بالأدب بالحكمة بالسياسة كما قال, كما هي حالهم الآن, حالهم في السنة في تركيا. أعجبني في الأتراك أيضا الدقة في العمل, يعني تجد التركي إذا توجه الورشة أعطى وقته لشغله ولعمله, وإذا كان في الجامعة أيضا أدى رسالته على أكمل وجه. عندهم إصرار عجيب, والأتراك عندهم تحمل, ولهذا كانوا قادة. يعني تجد التركي تشعر أنه قائد, تشعر أنه يستطيع أن يقود يعني أمة, ولذلك هم أمة قيادة. ولذا كان هم الأتراك وزعوا جيوشهم, ذهبت جيوشهم إلى كل دول العالم وقاتلت في أوروبا وقاتلت في آسيا وشاركت. أما مثلا تنص من المؤرخين القوميين العرب يقول الدولة الهرمية الخلافة الهرمية الخلافة المريضة, طبعا كل دولة تنتهي إلى مؤتمرة كما قال ابن خلدون, الدولة العباسية انتهت والأموية انتهت والدولة البيزنطية والدولة والكلدانيين والأشوريين والكنعانيين, البقاء لله الواحد الأحد, كل شيء هذا كل إلا وجهه. يقول سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس, يعني تبغون تبقى مثلا, لا هي مرضت وانتهت مثل ما تمرض الدول. لكن اقرأ التاريخ, الخلافة العثمانية في أوج قوتها وعظمتها وازدهارها, وانظر الجوانب الإيجابية التي تركتها, وانظر إلى أبنائها الآن. أنت انظر الآن الشمم التركي ضد الدولة المغتصبة المحتلة إسرائيل أقوى من الشمم العربي, ومواقف الأتراك الذين سجلوها في الأيام مع حصار غزة وحرب غزة أقوى من مواقف كثير من الدول العربية. فلا بد أن نسأل الأتراك بالأخوة الإسلامية الإيمانية التي رمضنا بها الإسلام, إن التقينا وقلنا ملمومنا إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا, ونقول شكرا لكم, أنتم كنتم ذكرا فترات التاريخ قادة وسادة, لكم الريادة والقيادة والسيادة, وأنتم كنتم أمناء على الرسالة المحمدية على صاحب الصلاة والسلام. في التاريخ المعاصر يذكر مثل الثقافة وغير الثقافة ذكرها في العود الهندي أن خليفة العثماني ماذا هو عبد الحميد والذي قبله سمع بأن حباء للرسول عليه الصلاة والسلام لعنه صلى الله عليه وسلم عند رجل من الناس في الدول العربية في سوريا أو كذا, قال علي لي تعالوا بها, فأقبل ذاك التاجر بحذاء الرسول صلى الله عليه وسلم, ما هي صحيحة ومزعومة يعني, لكن القصة ثابتة. فأقبل بالحذاء فقال الخليفة إذا اقترب منا من العاصمة طنبول أخبروني. فقرب التاجر, تاجر بسيط لكن عنده في كيس حذاء الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال إما ثابت الله أعلم أو غير ذلك. فأخبر الخليفة فنزل, ونزل وزراؤه ونزل الحاشية معه والعلماء, وخرج من السكة في الشارع, ثم أخذ الحذاء وقبلها ورفع على رأسه وبكى, ودخل القصر بالحذاء وأعطى التاجر أثمان وهدايا وذهب لا يعلمه إلا الله. سيقول له بعض العلماء, يقول الخليفة بعد ما ذهب التاجر, أنت ماذا أخبرك, يعني هل عندك يقين أيها الخليفة يا أمير المؤمنين إن هذه حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قبلتها قبل الناس وضعت على فمك وضعت على عينيك وضعت على راسك وبكيت, هل تعرف انها يعني لو صلى الله عليه وسلم قال انظر انا ما ادري والله, يقول هو ولست متأكد هل الحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن ماذا أقول لنفسي وضميري، ماذا أقول للأتراك وهم يشاهدوني أرى حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تم استقبله استقبال أو خذها في الكيس. ومنذ نروح بغض النظر هل الموقف هذا أو الغلو هذا هل وارد، أنا أتكلم عن حادث ذكرها عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن الثقافي التابع عود الهندي، أن الخليفة العثماني إما سليم أو سليمان أو عبد الحميد أخذ حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وبكى ووضع على راسه من تاج وأعطاه نصف. أتكلم عن النزعه الدينية أمام الأتراك وهم يشاهدون هذا المشهد، ماذا فعل الأتراك؟ طبعا يعظمون الخليفة ويحبونه زيادة ويقول ما دام هذا أكرم حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبكى عنده كيف بتعالي مع رسول الله عليه وسلم؟ فسواء كان هو منحى ديني أو منحى سياسي هو كان ذكي في هذا الباب. ولذلك سيد الأتراك الآن أذكياء لن يدخلوا في صراعات إقليمية ولا عدوات، لأن كما قلت لكم الحكمة مهمة المؤمن والحكيم يستطيع أن يعاش، يعني من لم يستطع أن يسالس الناس فليس بحكيم، ومن لم يستطع أن يكون عنده عقل معيشي في الدنيا وعقل صحيح في الآخرة هذا مهبود أحمق. أنت إذا ركبت باص فإن عليك أن تواصل أهل الباص حتى تصل للبر السلام، لو ركبت طائرة عليك أن تحافظ على أمر الطائرة لأن الطائرة هي التي توصلك إلى الحل، أنت في عالم في كوكب حافظ على أمر العالم، الأمر العالم الذي معك. أنت لو ركبت في طائرة وخذت تهدد الناس أو تترك أحد يهدد الناس معنى أنك تسقط الطائرة أول تسقط أنا أولها. الناس وصفهم صلى الله عليه وسلم وصف المجتمع مثل السفينة، إذا تركت أنت السفينة ليخرجت السفينة غرقت السفينة وغرق ما فيها، لكن خذ على يدي معه. فالحكمة الآن التي يمارسها الأتراك في سياستهم وتبني فكرة الإسلام الآن سمعت ترى مؤتمرات الدعوة ومؤتمرات العلماء تعقد في اسطنبول الآن في تركيا عموما، اتحاد العلماء حضرته كان في اسطنبول حضر 400 عالم من علماء المسلمين جميعا من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، وكل مكان حضر هناك وجدوا قلوب مفتحة وصدور منشرحة وكرامة وضيافة. تجلس هناك في تركيا لا يسألك أحد ولا يكفك أحد ولا يباطس أحد. ولذلك ترى كثير الآن من الكبار أصبحوا الآن في سياحة إلى تركيا، لأنك تجد هناك يعني كل ما نزل وطار من أمور الدنيا وتجد في بلد إسلامي. أنا بالمناسبة أقول للسائح المسلم يا أخي لا تذهب إلا في بلد تصرف أموالك عند مسلمين، سائق التاكسي التركي مسلم أنا أعطيته يعني أنت تكفر أسرة، سائق التاكسي في مصر أعطيت تكفر أسرة، إذا ذهبت فاذهب في بلاد إسلامية، اذهب في تركيا، اذهب في سوريا، اذهب في لبنان، اذهب في الجزائر والمغرب، اذهب في تونس، اذهب في مصر، شرم الشيخ، في الغردقة، في بلاد إسلامية، في إندونيسيا، في ماليزيا، في تركيا. لماذا أموالنا تذهب إلى أوروبا؟ أصلا أوروبا هي تقف المواقف السيئة منا، هي تقف مع إسرائيل ترى، وأمريكا رفضت إلا إسرائيل، ما تسمع ولا تعلم مع إسرائيل، سلاح إسرائيل منهم وقراراتهم الدولية مع إسرائيل والنقض الفيتو مع إسرائيل والتأييد مع إسرائيل، ما يسمعون في إسرائيل، أهم خط أحمر عندهم إسرائيل. أوروبا وأمريكا ضدنا ضد المسلمين، ونحن نعطيهم البترول والثروات والسياحة في بلادهم ونصرف أموالنا الملايين عندهم ويأخذون من أموالنا ويحاربوننا بها. يا أخي اجعل مالك في بلاد الإسلام، أنت إذا ذهبت إلى تركيا مثلا صاحب الفندق مسلم والجرسون مسلم ونازل المطعم مسلم، سائق التاكسي مسلم وصاحب الفرن والتميس مسلم والحطاب مسلم وكل شيء، علشان تساعد من مالك المؤمنين. هل نقول كذا يعني هل نرعتنا أموالنا التي صرفناها في أمريكا وأوروبا؟ هل شكرنا الأمريكان بذلك؟ الأمريكان هم اللي أخذوا المحيطات وأخذوا الثروة وأخذوا الجو وأخذوا الأرض ومسبوبين السعير ما كل مذموم، ومع إسرائيل، إسرائيل رديدة لهم، لا خطر إسرائيل ممنوع الاقتراب، خطر ما إسرائيل ما تخفي، وتهدم إسرائيل غزة وتحرق الأطفال وتقتل الشيوخ وتهزم المنازل وتحرق المصحف ويمنعها الأمريكان أوروبا، لا تقربوا إسرائيل. الذي يحمي إسرائيل هي رضيبتهم، هي بنتهم من سفاح لا من نكاح، البنت غير الشرعية المولود السقيم العقيم هذه هم يحمونها. فبلاد الإسلام أولى بك إذا كانوا هذه عقيدتنا، إنما المؤمنون إخوة، نحن هويتنا إسلامية، نحن نتشرف أن نقول الآن ترى مسلمين، نعم نتشرف إن الدين عند الله الإسلام وسبحانه، ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. أنا إذا ذهبت إلى تركيا أسمع الأذان، أنا أبغى أسمع الأذان، أنا ما أبغى أذهب في بلاد ملغى فيها الأذان ويلغى فيها الحجاب ويلغى فيها القرآن ويحارب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد البلاد إذا أذن الفجر أسمع الفجر في أذان الفجر في أذني، وأنظر المسجد أذهب إليه صلي مع المسلمين، وأنظر المصحف أمامي، وأنظر الحجاب، الحجاب مطبق، وأسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتراث تتلى، وأرى المنائر، منائر رجب طيب وارتجال له قصيدة، كان هو محافظ اسطنبول أو أنقرة سجن سنة في قصيدة قالها، يقول إن المنائر قصيدة بالتركي كأنها الصواريخ سوف تنطلق لتجاهد أعداء الله، لأن عنده روح إسلامية، هو داعي ترى، وهو سياسي لكنه الداعي في شعب سياسي لكن بحكمة وبعقل، وهو فكرة فكرة الإسلام وعبد الله قول ما يريد الإسلام، عند مشروعهم وقدرهم الإسلام، خيارهم الإسلام ترى. والآن تراك لما جاء انتخاب صوتوا للإسلام، شوف ماذا فعلت أوروبا، مارست مع أتاتورك كل شيء وأعطت المال وأغرف حتى تنسخ هوية الأمة التركية وتدير معالم الإسلام وتمسخ وتنسخ وتذهب كل شيء إسلامي، مع ذلك عاد الأتراك، عاد أبنائهم وبنات ميزة الإسلام، تنكر المساجد في تركيا، الحجاب في تركيا، المساجد في تركيا، والجمال أيضا في تركيا، والراحة في تركيا، والطبيعة في تركيا، قطعة هي قطعة من الجنة مقدمة كذا. فلذلك أنا أقول للإخوان، أنت أموالك هذا أنت مسؤول عنها، اصرف أموالك في أسر أنت تحسنهم. أنا لست مسؤول أني أكفل أسرة فرنسية ويتحارب دين ومبادئ، وأسرة بريطانية، وبريطانيا هي التي أسست إسرائيل، أنا ما أدعو لمجابهة الناس، أدعو حتى المساءلة مع هذه الأمم، وأدعو للدفع بالتي أحسن، لكن لو خيرت بين الأتراك المسلمين وخيرت بين الفرنسيين، والله الأتراك قومي، الأتراك يحملوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأتراك معني، الأتراك غضبوا الغزة، الأتراك غضبوا القضية الفلسطينية، الأتراك يطالبون بالقدس، الأتراك قام ابنهم البار والشجاع والبطل والرمز والنجم رجب طيب أردوغان أمام العالم، وأخذ بيريه وكسحه وأهانه وخرج، بعض العرب جالس ساكت ساكت خارج يعني أخرج سكت، خرجوا رجب طيب أردوغان أمام العالم سجد وما أبغى الاجتماع انفض عشان المصالح ما ترجع ولا العلاقات لا ترجع وتحترق، لكن يقدر الأسراف بستعشن ترى يقاتل، لكنهم هم يسيسون أمورهم بحكمة وبأناة وبسياسة وبفهم للمرحلة، فلا بد أن نحيي هذه الأرواح، نحيي الأتراك الذين يحكمون المتوظفين، هم يصلون الآن صلوات الخمس، يقرؤون القرآن، لابد أن نقف معهم، لأن نحن قضيتنا جميعا، المصري واليمني والجزائري والمغربي والتونسي والسوري والكويتي وكل العالم قضيتنا الإسلام. نحن ما يقول عمر رضي الله عنه، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، ومهما تغير العزة تغير أذلنا الله، ويقول ربعي بن عامر يرسم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأجيال إلى عدل الإسلام. نحن ما عندنا شرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لا تشرفني بقومية، لا تدعو إلى قومية محلية، لأن لو دعا بين قومية محلية معنى ذلك أننا نفصل أجزاء الأمة الإسلامية، نحن أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا. فمن هنا أشكر الأفراد على مواقفهم، وشكرا لهم على روحهم الإسلامية المجيدة، وشكرا لهم على تاريخهم المجيد، وشكرا لهم على مواقفهم البطولية، وشكرا لهم على إكرامهم للوافد عندهم، سائحا أو باحثا أو زائرا أو مهندسا أو طبيبا أو عالما، تجد الإكرام، تدخل تركيا وتخرج لا تجد كلمة نادية، ولا تجد من يضيف أبدا، ولا تجد من تخبر. في أمريكا خبرني الشباب وقالوا سخروا منا الأمريكان وضحكوا علينا الفرنسيين وضحك منا الإنجليز، أخذوا أموالنا وسبونا، أخذوا حلالنا وسبوا عيالنا، لا نجونا منهم ولا سلمنا، لا ممدوحين ولا مشكورين. الأتراك مسلمين مؤمنين مصلين صائمين يرحبون بك ويقولون أهلا وسهلا، وهم منك وفيك وينصروا مبادئك وعقيدتك ودينك، فالله يتقبل منا ومنكم. وشكر الأتراك، وهذه السلسلة كانت في دول الإسلام، جزائر، مصر، اليمن، إندونيسيا، تركيا، وسوف نواصل إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يزيد القلب إيمانا ويبقى والعقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها تتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان